أيوة. فإنه سينبني عليه أن يصبح أخانا في الإسلام ويورث، مش يورث لأنه هو الحمود، كيف يورث؟ يورث. فإنه سيصبح أخانا في الإسلام ويورث ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين. ولا قائل بهذا. فإن هذا الكلام مردود عليه. فنقول، معلش عشان تصير أوضح، فنقول إن هذا الكلام مردود عليه. بما ذكره ابن كثير رحمه الله وغيره. بأن هذا الكتاب هو إيمان اضطراري وليس اختياريا. حق ليس إيمانا، حق تكون كمان آكد، وليس إيمانا اختياريا، وبالتالي فإنه لا ينفع صاحبه. أيوة، لا ينفع صاحبه كمثل من آمن. أيوة، إذا بلغت الروح الحلقوم وعند طلوع الشمس من مغربها. نحن إيش كنا قادمين؟ أو إذا طلعت الشمس من مغربها. طيب الحين أعطينا الكلام أنت كنت بتقوله في الأول. بجيت بتكلم وأنا عمال أكتب وأنا عمال أملي عليكم، لأنه مشكلة هذا أحيانا إيش يقطع، إذا راحت الفكرة أحيانا ما ترجع. لا هو ظهرها خلاص، يعني الإشكال زال. طيب خلاص إذا زال الحمد لله. لكن هو الحين يعني ابن كثير أثبت هذا واسترده بطريقة ثانية. لا شوف، هو ابن كثير أثبت هذا مش رده بطريقة ثانية، رد تفسير الآية به. هو ما رده من جهة المعنى، هو رده من جهة التفسير، إن قوله تعالى قبل موت عيسى مش قبل موت الكتاب. هذا ورجحه. أيوة. ثم قال إنه هذا الكلام اللي قاله ابن كثير، هذا الكلام اللي هو إنه ما في كتابي إلا سيؤمن بعيسى قبل ما يموت الكتابي، ممكن يقع، ما هو غريب، ما هو مستنكر، ما هو باطل. وأنه قول ابن جرير لما رد هذا القول مفروض يرد من جهة التفسير لا من جهة المعنى، لأنه إيش المشكلة إذا قلنا به؟ ابن جرير يقول في مشكلة إذا قلنا أنه ما في كتاب إلا سيؤمن بعيسى قبل أن يموت الكتاب، أنه معنى ذلك يصير أخونا في الإسلام ولازم نغسل ونصلي عليه وأدري إيش وبعدين يورث وهو. فابن كثير يقول لها بس مش ضروري، ليس بالضرورة. اللي يؤمن عند الموت إيمانه اضطراري مش اختياري، وبالتالي ما رح ينفعه وما رح ينبني عليه نتائج في الدنيا، مثل أنه يورث ولا ما يورث. خلاص ما رح يورث لأنه كافر، وما رح يغسل ويصلي ويكفن عليه لأنه إيمانه اختياري اضطراري، وبالتالي لا قيمة لإيمانه هذا، ولا يصيره هذا الإيمان الاضطراري مسلما، ولا يعطي أحكام الإسلام لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا كلام كثير. هذا الشيخ ابن جرير غاب عن ذهن هذه الآيات مثلا، ومستمع عن يجمع أم لم يعني يرد؟ لا هو يا أخي ابن جرير، مع هو ابن جرير مع ابن كثير في أنه قبل موتي، يعني قبل موت عيسى. ايوه، فما هو ما كان انت ما يرد الان انك تقول ابن جرير ما خطر على باله انه الضمائر كلها، وان لا مش هو بالعكس. ليس الضمائر انه يثبت ان يقع هذا، ولكن ايمان اضطراري وليس ايمان اختياري. اي بس ابن جرير ممكن يرد ويقول انه هذا

مثلا عدم المقاطعة، مثلا يعطى قول يعطى. الآن شوف، هو الآن صارت تدرس فين، أو صارت يعني تطبق في المناظرات التلفزيونية. المناظرات التلفزيونية الكبيرة الرسمية المدري إيش، صرت يعني مثلا أحيانا بين رؤساء الولايات المتحدة والمرشحين الانتخابات والشغلات الكبيرة، حتى اللي صارت مثلا بين أحمد ديدات رحمه الله وجي هذا سواجر في القس النصراني، أحيانا المناظرة يكون فيها مدير المناظرة اللي يفتح الباب بعدين يعطي المجال لهذا يقول اللي عنده، بعدين يعطي المجال لهذا أنه يرد مثلا. فالمدعي يبدأ واللي عليه البينة الآخر هذا يرد مثلا، وأنه ما حد يتجاوز مثلا 5 دقائق فرضنا من كلام، أو 4 أو 3 من شروط، ها، وأنه ما في مقاطعة، وأنه ففي صارت بدأت يعني الآن يعني بدأ الناس يعرفون قيمة البحث والمناظرة، بدلا من سوق الحراج الذي يقام في بعض القنوات. في بعض القنوات في سوق حراج يقام، ما أحد مقاطعة ولا أدب ولا احترام ولا مدري إيش ولا، وسب وشتم وألفاظ مقذعة. نعم، الآن بدأوا يلتفتوا إلى قضية إيوة الحوار وأدب الحوار ومدري إيش، وأن تكون موضوعيا وما تسب وتشتم وما حد يقاطع الثاني، وكل واحد يلتزم بوقت معين وما يخرجوا من قضية لقضية، يعني بس تطرح قضية فتنتهي نفتح القضية اللي بعدها، باقي عندك شيء في هذا الموضوع؟ لا، طيب يلا ننتقل القضية اللي بعدها. بدأوا الآن يعني يفهم يعني يتكلم، بينما هذا موجود عند علمائنا من زمان، أدب البحث والمناظرة. يعني يعني مثلا مس المرأة ينقض الوضوء ولا لا، مس الذكر ينقض الوضوء ولا لا، خروج الدم ينقض الوضوء ولا لا، أي مسألة فقهية كان في مناظرات. ترى المسلمين يعني الفقهاء وغيرهم كان عندهم فن البحث والمناظرة متقدم جدا، فن البحث والمناظرة متقدم جدا. ومثلا حتى لما يبدأ يقول له مثلا يلا إيش أدلتك، فيقول له أدليلي كذا كذا، فيبدأ بالأقوى، دليل من الكتاب ومن السنة ومن النظر والقياس مثلا، إذا وجد أدلة من الكتاب والسنة بالترتيب، ما يجي يروح يقفز على الدليل العقلي قبل الدليل النصي، وبعدين يجي هذاك يكر على أدلة هذا بالإبطال، أو يقول هو أدلته ثم يكر على أدلة هذا بالإبطال، فيقول بل الراجح هو كذا والدليل كذا وكذا والتعليل إلى آخره، ثم ما استدللت به أنت منقوض بأن الحديث اللي أوردته ضعيف والآية ليست كذا، فيقوم هذاك يرد عليه يقول له لا أنت طيب أنت استدللت بكذا ودللك وأنا فإذا في أصول للموضوع، ما هو حراج ولا سوق غنم ولا سوق حراج يعني مزاد فوضى، كل واحد أصوات تتعالى من كل جانب. فالمسلمون متطورون جدا في فن البحث والمناظرة. على أي حال، هذا بس كان يعني بمناسبة قول أنه طيب ابن جرير ما يعرف هالكلام. ابن جرير ما يغيب عنه، لكن في الأخير من هو الحجة الأقوى؟ يعني افرض أنه يعرف أو ما يعرف، في الأخير من هو الحجة الأقوى؟ طبعا إحنا عندنا تفسير ابن جرير نستطيع نقرأه، وعندنا تفسير ابن كثير نستطيع أن نقرأه. صحيح أنه ابن كثير عاش بعد ابن جرير فهو يرد عليه، بينما ما عندنا رد على الرد، يعني ما عندنا كلام ابن جرير إذا كان إذا قدر له لو كان عاش أو سمع هذا اشرحي سيقول مثلا، الله أعلم.